الليالي نفرح اللي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي اللي ليالي نفرح اللي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي اللي ليالي نفرح اللي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي قلبي الليلة مرسال ودالك تحية الله يا زين الجمال بالسهرة الندية الله يا زين الجمال بالسهرة الندية اللي ليالي نفرح اللي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي اللي ليالي نفرح اللي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي يا بسمة على احباب مرسومة شحلاها يا نجمة خطت الكون مزيونة بسماها نجمة غطت الكون مزيونة بسماها اللي ليالي الافراح اللي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي اللي ليالي الافراح اللي علينا هلي عطر الليالي فواح يا فرحتك يا خلي بستان حمل ورود قدم لك هدية بالفرحة ما موجود بمثالك حدية الليالي فواح